لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي زمان عزة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن قيس الجاسي رضي الله عنه وأرضاه أول قائد للبحرية الإسلامية في زمان عثمان بن عفان، أول قائد للأسطول البحري الإسلامي. خمس صفات كانوا في عبد الله بن قيس الجاسي: عابدا لله كأبي الدرداء، رحيما كأبي بكر، حازما كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذو عقل وذكاء كعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن قيس الجاسي يحمل مع كل هذه قلب أسد، في جسده قلب أسد. كان عبد الله بن قيس كما بينا في الحلقة الماضية غزا 50 غزوة، لم يقتل له جندي واحد في 50 غزوة البحرية. ولما جاءت كبر السن وخرج ليستطلع في إحدى جزر اليونان، ومر بالسوق وهو متنكر في زي تاجر، فجاءت امرأة متسولة تشحت منه تتسول، فأعطاها عبد الله بن قيس، فذهبت إلى قومها وإلى الجند وقالت لهم. وكان اسم عبد الله بن قيس معروف في كل سواحل أوروبا الرومانية: أتريدون عبد الله بن قيس؟ كان شخصين من المسلمين إذا ذكر اسمهم في أوروبا تنخلع القلوب، كان عبد الله بن قيس وكان صلاح الدين الأيوبي، كل في زمانه. في زمان عبد الله بن قيس كانت كل سكان شواطئ البحر الأبيض المتوسط الخاضعين للإمبراطورية الرومانية كانوا يسمعون عن عبد الله بن قيس ويعلمون ويسمونه قاتل رجالنا، قاتل الرجال بتاعتنا، كانوا كلهم عارفين. وكان صلاح الدين الأيوبي في زمانه. فقالت المرأة للجيش للجنود والأهلها وللناس: أتريدون عبد الله بن قيس؟ قالوا: أين هو عبد الله بن قيس؟ قالت: في السوق. ووصفته لهم: إذا رأيتموه عرفت أنه عبد الله بن قيس. فذهبوا في قوة ووجدوا الرجل وقتلوه، وقتل بعد أن قتل حوله 10 من الجنود الذين كانوا يهجمون عليه وحده، وقتل عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه شهيدا. المرأة لما سألوها: كيف عرفتي عبد الله بن قيس؟ قالت: نظرت في وجهه فوجدت وجها لم أألفه، وهالني ما رأيت فيه من نور بالطمأنينة. وجه مش زي الوجوه بتاعتنا، هالني والمهابة والهالة والنور اللي في وجهه والطمأنينة. فلما سألته وهو في زي التاجر أعطاني عطاء الأمراء والملوك، أعطاني عطاء الأمراء والملوك. لما شحت منه وهو لابس تاجر ما ادانيش زي التجار عفوا، هذه كانت أخلاق التجار، وما زال عند كثير من التجار هذا الخلق، يطلع القرش بالعافية علشان عارف كويس قوي القرش اللي هيطلعه ده هو ممكن يكسبه قد ايه. للاسف الشديد سيدنا عبد الله بن قيس ما عملش كده. سيدنا عبد الله بن قيس لبس تجار لكن أعطاها عطاء الملوك. فوالله إنه عبد الله بن قيس، وقتل عبد الله بن قيس. ده في زمان معاوية بن أبي سفيان لما كان أمير المؤمنين. خلونا نقف وقفة ورسالة للتجار، لرجال الأعمال، للأغنياء. لما تعطوا أعطوا عطاء الملوك، أما تعطوا الفقراء وتعطوا في سبيل الله أعطوا عطاء الملوك. أنتم تجار نعم، ولكن إياكم أن تعطوا عطاء التجار. تجد الرجل ينفق يعني في أشياء كثيرة ما لا يحصى، وينفق على ملذاته وعلى يعني أمور، يعني يشتري سيارة مش عارف بكام، ويشتري مش عارف إيه، ويروح يصيف بكام، ويروح رحلة كام، ولما يجي يعطي في سبيل الله يقطر تقطيرا. كونوا كعبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، واعطوا عطاء الملوك حتى وإن كنتم تجارا. نعود إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقد بدأ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ومعاوية بن أبي سفيان في تجهيز الأسطول وتدريب الجيوش. وكانت أول إذن من سيدنا عثمان بن عفان، قلنا أن سيدنا عثمان بن عفان منع معاوية بن أبي سفيان من غزو البحر ابتداء، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يعارض هذا الأمر. سيدنا عثمان لما سمع من سيدنا أنس بن مالك حديث أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر بغزاة من أمته يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة، وأنت منهم يا أم حرام، سيدنا عثمان بن عفان حسمت عنده المسألة، وما عادت تحتاج إلى شورى، وما عاد يحتاج أن يقتدي بسيدنا عمر بن الخطاب في هذا الأمر. سيدنا عثمان بن عفان تفتكروا لما بايع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بايعه على إيه؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أن يتبع أبو بكر وعمر. فلكن اتباع عمر أو أبو بكر يقطع بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان في أول الأمر اتبع قرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكن لما ثبت له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت المسألة. فأضمر سيدنا عثمان أنه خلاص سيغزو في البحر. سيدنا عثمان معاوية بن أبي سفيان أرسل مرة تانية لسيدنا عثمان بن عفان، ائذن لي في غزو البحر، ائذن لي في غزو البحر. فأرسل إليه عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، من أمير المؤمنين عبد الله عثمان بن عفان إلى واليه معاوية بن أبي سفيان، قد أذنت لك أن تغزو في البحر على أن تحمل زوجتك معك، تحمل زوجتك معك، وألا تكره الناس ولا تسهم بينهم، ولكن من أراد فهو، ومن لم يرد فلا تحملنه قصرا ولا قهرا ولا توهنن في عزمه. يبقى دول شرطين. سيدنا عثمان بن عفان يقول لسيدنا معاوية خلاص روح اغزو البحر بس بشرطين. الشرط الأول إن أنت تاخد زوجتك معاك، تاخد مراتك معاك، ما تروحش أنت تركب، لا تاخد زوجتك معاك. الشرط الثاني إن أنت ما تكرهش حد على ركوب البحر. طب ليه سيدنا عثمان بن عفان اشترط الشرط العجيب ده الأولاني؟ الشرط الثاني ماشي مقبول، لكن الشرط الثاني الأولاني إن هو يشترط على سيدنا معاوية إن هو لازم ياخد زوجته معاه في البحر، ليه؟ سيدنا عثمان بن عفان يريد من سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه إنه ياخد زوجته أم حرام بنت ملحان معاه في البحر علشان تتحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عثمان حياء مش راضي يقول لسيدنا عبادة خد زوجتك معاك، لأن لو سيدنا عبادة خد زوجته هتبقى هي لوحديها. لكن لما القائد الوالي معاوية بن أبي سفيان ياخد زوجته، ممكن كتير من الجنود وكتير من الناس ياخدوا زوجاتهم معاهم، ويبقى ده إذن في ركوب النساء. سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان عنده 4 نساء في هذا الوقت متزوجهم، جابهم وعمل بينهم قرعة مين اللي هتطلع معاه على البحر. فكانت فاختة بنت قرظة رضي الله عنها وأرضاها، السيدة فاختة بنت قرظة رضي الله عنها وأرضاها زوجة سيدنا معاوية بن أبي سفيان، هي اللي خرجت معاه. ونادى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اللي عاوز يغزو البحر سنغزو قبرص، اللي عاوز يغزو يجي معانا، وإن معي زوجتي. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان له عيون على ولاته، ليه ناس بيجيبوا له أخبار الدنيا اللي بعيدة عنه، معاوية بيعمل إيه والشام أخبارها إيه ومصر قصتها إيه، فأرسل لمن ينوب عنه أو لمن يثق فيه في الـ الـ الـ الـ الشام أخبرني ما فعل معاوية. فأخبره أن معاوية قال للناس أذن لنا أمير المؤمنين في غزو البحر، وسيدنا عثمان ما بعتش لسيدنا معاوية الحديث بتاع سيدنا أنس، ما قالوش. لغاية دلوقتي سيدنا معاوية لا يعلم هذا الحديث ولا المسلمين يعلموا هذا الحديث. ده أمر حدث في بيت أم حرام بنت ملحان مع سيدنا عبادة بن الصامت مع سيدنا أنس. فسيدنا عثمان ليه ما قال لهمش على الحديث؟ لأن لو سيدنا عثمان قال لهم على الحديث كل الناس هتخرج في هذا الغزو وكل الناس هياخدوا نسائهم معاهم. سيدنا عثمان مش عاوز كده، عاوز الناس تخرج عن طبيعة كاملة حتى دون تحفيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش عاوز برضو كل الناس ياخدوا النساء، هو عاوز يشوف المسلمين هيبقى رد فعلهم ايه. سيدنا معاوية أرسل الأمين الذي يثق فيه سيدنا عثمان إلى عثمان أن معاوية نادى في الناس أن أذن لنا أمير المؤمنين بالغزو في البحرين، وإني حامل معي زوجتي فاختة بنت قرظة، فمن أراد فمعنا ومن أراد وحده فمعنا، ومن أراد أن يحمل زوجته معه فهي مع فاختة. كان أول حد اتحرك سيدنا عبادة بن الصامت. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أول واحد، هو وزوجته السيدة أم حرام بنت ملحان هم أول ناس، أول اتنين خرجوا. سيدنا أبو الدرداء خد معاه أم الدرداء زوجته، وبدأ الصحابة وبدأ الجيش ياخد معاهم حرمهم، وأصبح تقريبا يعني كل رجل متزوج مع زوجته. إيه اللي حصل؟ ده الجيش بقى نصه حريم ونصه رجالة. سئل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وهو أول واحد يخرج هو وزوجته بعد معاوية وزوجته، لما تخرج يا عبادة؟ فروى سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي سيدنا عثمان ما قالوش للناس، فخرج الناس وكانت أول غزوة يغزوها المسلمون في البحر إلى قبرص. في هناك بين المؤرخين ورجال التاريخ ورجال السير خلاف على التواريخ وعلى ترتيب الغزوات، هل قبرص الأول ولا ذات الصواري الأول ولا ذات الصواري الأول؟ أنا شخصيا مطمئن أن غزو قبرص هو الذي حدث أولا، وبعده ذات الصواري. خرج سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ومعاه قائد الأسطول سيدنا عبد الله بن قيس، ودي كانت أول غزوة بحرية يغزوها المسلمون ويخرجوا فيها بقيادة سيدنا معاوية بن أبي سفيان وقائد الأسطول عبد الله بن قيس الساجي رضي الله عنه وأرضاه. ووصلوا إلى قبرص، قالوا كان تقريبا عدد السفن 200 سفينة ما بين صغيرة وكبيرة، وكان عدد الجيش اللي على هذه ال 200 سفينة تقريبا قرابة 10,000 مقاتل. ووصلوا إلى سواحل قبرص ونزلوا على سواحل قبرص، هذه الجزيرة التي أذن الله عز وجل أن تتطهر وأن تتشرف بأن يطأها أصحاب رسول الله بأقدامهم. وكانت أول حد ينزل ويطأ قدمه هذه الأرض السيدة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاه. سيدنا معاوية بن أبي سفيان لما علم الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى الساحل، أمر سيدنا عبادة بن الصامت أن يكون هو وزوجته أول ناس يطأوا هذه الأرض، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أنت من الأولين، أنت أول واحدة هتغزو في البحر. سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان حريص أن أول حد يركب سفينة من عكا وهم خارجين كان سيدنا معاوية، سيدنا عبادة والسيدة أم حرام. أول حد مسلم يركب سفينة علشان يغزو في البحر كانت أم حرام بنت ملحان وزوجها عبادة بن الصامت. وأول حد مسلم ينزل من أول سفينة تغزو في سبيل الله في البحر كانت السيدة أم حرام بنت ملحان وزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاها. وأول أرض وأول ساحل يطأه المسلمون فاتحين بغزو البحر كان ساحل قبرص. السيدة أم حرام رضي الله عنها وأرضاها نزلت إلى الساحل، ونزل المسلمون بعد ذلك، وحاصر المسلمون أهل المدينة، واستسلم أهل المدينة، أهل قبرص استسلموا للمسلمين، وتم عقد اتفاق مع أهل قبرص دون يعني قتال شديد يذكر، ولكن كان مجرد حصار واستسلام هؤلاء القوم. سيدة أم حرام رضي الله عنها وأرضاها كانت ركبة دابة حمار ومشية في على ساحل البحر في قبرص، فعثر الحمار، الحمار عثر، فسقطت السيدة أم حرام رضي الله عنها وأرضاها من على الحصان، فسقطت على عنقها فاندك عنقها فماتت. وكان أول شهيد في غزو البحر للمسلمين امرأة، علشان نشوف دور المرأة وقيمة المرأة في الإسلام وفي الغزو الإسلامي. أول شهيد في الإسلام على الإطلاق كانت السيدة نسيبة، السيدة سمية بنت خياط أم سيدنا عمار رضي الله عنها وأرضاهم أجمعين. أول شهيد في الإسلام كانت امرأة، وأول شهيد للمسلمين في غزو البحر كانت السيدة أم حرام بنت ملحان امرأة. ودفنت السيدة أم حرام زوجة عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم أجمعين في قبرص، وقالوا ما زال قبرها معروفا، يعني المؤرخين اللي بيكتبوا اللي كتبوا من حوالي 50 سنة أو 60 سنة كتبوا كده، وما زال قبرها موجودا في قبرص يعرف بقبر المرأة الصالحة. أنا حقيقة لم أذهب إلى قبرص من قبل، لكن لو ذهبت إلى قبرص بل سأذهب إن شاء الله لأبحث عن هذا الأمر، هل فعلا ما زال قبر السيدة أم حرام بنت ملحان موجود في قبرص الآن، موجود في نيقوسية عاصمة قبرص إلى الآن؟ يقينا هي مدفونة هناك، هي مدفونة في قبرص، لكن فين القبر ما نعرفش، زي ما يقينا سيدنا عبد الله بن قيس الجاسي رضي الله عنه وأرضاه مدفون في اليونان في إحدى جزر اليونان، جزر اليونان كتيرة جدا، لكن هو مدفون في إحدى هذه الجزر. بعض المؤرخين بيقولوا موجود في جزيرة كريت في اليونان، لكن مش معروف هذا القبر. سيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا عبد الله بن قيس عقدوا صلحا أو عقدوا اتفاقا مع أهل قبرص إن هم هيدفعوا 7000 دينار كل سنة للمسلمين، وإن المسلمين مش مسؤولين عن الدفاع عن قبرص، ولذلك 7000 دينار دول لم يكونوا جزية، ده كانوا ضريبة أو مال بيدفعوا هؤلاء أهل قبرص للمسلمين، إن يدفعوا 7000 دينار كل سنة، إن المسلمين مش مسؤولين عن حماية قبرص ولا عن الدفاع عنها، إن قبرص لا تعين الروم ولا أي حد على المسلمين. الشرط الرابع إن قبرص تكون عينا للمسلمين وتخبر المسلمين بأي تحرك للرومان إلى ديار الإسلام. وفعلا وعاد المسلمون من هذا الغزو ومن قبرص، واستقر الأمر واطمأن المسلمون أن قبرص يعني خاضعة للمسلمين، لن يأتيهم عدو من ناحيتها ولن يعينوا عدو، وهيكونوا عيون للمسلمين، وهيدفعوا 7000 دينار سنويا من الذهب للمسلمين. حدث بعد ذلك، دي فتح قبرص أول مرة. قبرص اللي حصل بعد ذلك أن قسطنطين ابن هرقل علم بما حدث من المسلمين مع أهل قبرص، فجاء بقوات مهولة واحتل قبرص، واحتل أرض قبرص ونقض القبارصة العهد مع المسلمين، وأصبحت قبرص قاعدة اسطول بحري، قاعدة بحرية لهرقل، لقسطنطين ابن هرقل. قسطنطين ابن هرقل جمع قواته وجمع مراكبه، وقيل تقريبا حوالي 1000 مركب، والبعض قال 600 مركب، وانطلق إلى الأسكندرية يريد استعادة الأسكندرية، قسطنطين ابن هرقل. وكانت معركة ذات الصواري. معركة ذات الصواري هي أول معركة حقيقية للأسطول البحري الإسلامي، أول معركة حقيقية. مع فتح قبرص لم يحدث قتال، ولم تحدث مواجهة بحرية، ولم يحدث هذه المعارك الحقيقية، لكن كانت ذات الصواري هي أول معركة حقيقية يتم فيها قتال في البحر. خرج قسطنطين بن هرقل، والعلماء مختلفين في تاريخ هذه المعركة، البعض جعلها سنة 24 أو سنة 26 عفوا، والبعض جعلها سنة 30، والبعض جعلها 33، بل إن البعض تكلم إن غزوة أو معركة ذات الصواري كانت سنة 50 من الهجرة، يعني في زمان سيدنا معاوية بن أبي سفيان وهو أمير المؤمنين، وده أبعد جدا، ويعني مسألة بعيدة ومش حقيقية. الراجح أن معركة ذات الصواري كانت 29 أو 30 أو 31 في هذه الفترة، يعني من 29 ل 31 أو من 29 ل 33 سنة 33 من الهجرة، وإن كنت أميل أنها كانت سنة 29 أو سنة 30 تحديدا. وكانت معركة ذات الصواري، خرج زي ما قلنا قسطنطين ابن هرقل على قيادة الأسطول، وكان الأسطول البعض قال 600 والبعض قال 1000 مركب، وأنا أميل أنه كان وسطا بين هذين الرقمين، قاصدا الأسكندرية. بعد نقض قبرص وأهل قبرص للصلح وللعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين، وإعانتهم لقسطنطين، وقالوا أن هذه 1000 مركب أو 800 مركب كان عليهم ما يقارب 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل، وخرج إلى الأسكندرية. سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه كان قد استأجر أناس من أهل قبرص، اداهم فلوس واشتغلوا جواسيس، فأرسلوا إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان بما حدث في قبرص وبما حدث من قسطنطين وكيف نقض أهل قبرص العهد والميثاق الذي بينهم، وأرسل سيدنا معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، أو أرسل أولا إلى سيدنا عثمان بن عفان بما حدث، فأرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية وإلى سعد إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أن صدوا عنا ما جاءكم من الروم وقد آن الأوان أن تركبوا البحر وتقاتلوا. ورونا بقى هتعملوا إيه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب القرار الأول والقرار الصائب بصناعة الأسطول وتدريب المسلمين على هذا الغزو وعلى طريقة القتال، وأرسل إلى سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أنك قائد للأسطول، وأرسل لسيدنا معاوية أن أرسل أسطولك إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فإذا التقى الأسطولان فعبد الله بن سعد بن أبي الصرح هو القائد. وصل أسطول سيدنا معاوية بن أبي سفيان، كان اسمه أسطول الشام، والأسطول من مصر كان اسمه الأسطول المصري. وصل الأسطول الشام وكان قرابة 200 سفينة، والتقى بالأسطول المصري وكان قرابة 200 سفينة أيضا، يعني تقريبا سفن المسلمين كانوا حوالي 400 سفينة، والبعض قال 350 سفينة في هذا النسق تقريبا. وكان على قيادة أسطول الشام سيدنا عبد الله بن قيس الساجي رضي الله عنه وأرضاه، ودي كانت تاني غزوة يغزوها سيدنا عبد الله بن قيس الساجي. سيدنا معاوية بن أبي سفيان لم يخرج في الأسطول، والتقى الأسطول المصري والأسطول الشامي الأسطول الإسلامي، والقيادة لسيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما التقى بعبد الله بن قيس، سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقول له: والله يا ابن قيس، لولا أن أخالف أمر أمير المؤمنين فأنت القائد، فإن نستسقي بك الله المطر، وإنا والله اليوم نستسقي بك الله النصر. الله أكبر. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عارف قيمة سيدنا عبد الله بن قيس، وبيقول له: لولا إن أنا أخالف أمر أمير المؤمنين كنت أنت القائد، ده إحنا بنستسقي بك السماء فمش هنستسقي بك النصر. لما بنحب نصلي صلاة الاستسقاء زي ما كان سيدنا عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، أما وقد مات نبيك فاللهم إنا نستسقي بعم نبيك. سيدنا عبد الله بن قيس يقول: إحنا بنستسقي إلى الله، اللهم إنا نستسقيك بعبد الله بن قيس، فنستسقي المطر بك يا ابن قيس ولا نستسقي بك النصر، والله إنا نستسقي بك النصر، أنت القائد الحقيقي، لكن أنا لمجرد أمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه يضع مع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح خطة المعركة. كان هناك رجل اسمه السائب ابن أبي أرطأة، هذا الرجل كان يعني هو من التابعين ليس من الصحابة، لكنه كان ذو شكيمة شديدة، وكان مقاتل عنيد ويعني شديد العند، وكان مقاتل هيأتي الكلام وهنتكلم عليه. سيدنا عبد الله ابن قيس وضع الخطة انه خلى الأسطولين منفصلين إلى فترة، وأنزل سيدنا أو أنزل السائب ابن أبي أرطأ إلى البحر إلى البر في كتيبة علشان ينتشروا ويمنع الرومان من الدخول إلى أو النزول على البر. الروم نزلوا غرب الأسكندرية أيضا معركة ذات الصواري بالمناسبة مختلفين جدا العلماء في مكانها كان فين. البعض جعل مكانها في سواحل تركيا، ذات الصواري دي بعض العلماء قال في تركيا، في سواحل تركيا، والبعض جعلها في سواحل الشام، والبعض جعلها في سواحل مصر. والحقيقة والتي أميل إليها وأرتاح إليها أن معركة ذات الصواري كانت في سواحل مصر على الساحل الشمالي لمصر في منطقة اسمها فوكة. أهل مرسى مطروح وأهل الساحل الشمالي في مصر يعرفون فوكة جيدا، ونحن يعني الذين يعني مشوا على الساحل يعرفون فوكة. أنا أعرف هذا المكان وذهبت إليه بحثا عن منطقة ذات السواري، وهي هذه منطقة فوكة إلى الغرب من الساحل الشمالي، إلى الغرب من الأسكندرية، إلى الغرب من مارينا والقرى السياحية، وقبل مرسى مطروح أظن هي بينها وبين مرسى مطروح حوالي 120 كيلو، يعني مش محدد المكان، لكن فوكة أو منطقة فوكة معروفة وفيها ناس عايشين فيها من العرب ومن البدو اللي موجودين هناك. ومنطقة الساحل الشمالي في الأسكندرية مليئة بالأثار بالمناسبة، منطقة مارينا وقرية مارينا يعني فيها منطقة أثرية في منتهى الأهمية، ومن الإهمال بما كان أن تهمل هذه المنطقة على حساب المنتجعات والمصايف والقرى السياحية والكلام الفارغ. هذه المنطقة شهدت معارك إسلامية عظيمة. منطقة فوكة هي التي كان فيها المعركة الحقيقية لمعركة ذات الصواري. اللي حصل إن قسطنطين ابن هرقل ما يقدرش ينزل الإسكندرية مباشرة، هو كان عاوز ينزل يعمل عملية إنزال بحري على ساحل قريب من الإسكندرية. بصر بن أبي أرطاة لما نزل بالقوات البرية بتاعته ونزل فيها إلى غرب من الإسكندرية، فقسطنطين ذهب بالأسطول بتاعه إلى الغرب من الإسكندرية عند منطقة فوكة تماما، التقى الأسطول المصري والأسطول الشامي وشكلوا خط الدفاع الأول، وهم اللي حددوا مكان المعركة. منطقة فوكة هذه منطقة هي الساحل بتاعها ممتد جوه البحر ثم ينحدر، يعني السفن تقدر تقف وهي بينها وبين البحر مسافة، ويمكن أن تكون هناك معركة بر مائية، معركة بر مائية. وده اللي عمله فعلا سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، إن هم استدرجوا قسطنطين بالأسطول بتاعه إلى هذه المنطقة. واللي حصل إن عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه أشار على سيدنا عبد الله بن أبي الصرح إن إحنا عاوزين نخلي هذه المعركة معركة بر مائية بطريقتين. أولا إن إحنا نجعل السفن كلها ملتحمة ونقاتل عبر السفن، ونبقى السفن بالنسبة لنا سفن المسلمين وسفن الروم بالنسبة لنا هي منصة أو أرض أو جزيرة فوق البحر. هنعملها إزاي؟ إن إحنا لما ييجوا الروم، وده اللي حصل لما التقى الأسطولان، قالوا تكلم القادة واتفقوا إن هم التقوا في صباح يوم، فاتفقوا ان هم بالمفاوضات وبالكلام ان احنا نؤجل القتال الى الغد ولنمسي هذه الليله، نمسي هذه الليله، وهم متقاربين جدا ويكادوا يكونوا ملتحمين، وفي الصباح يبدا القتال. بالليل سيدنا عبد الله بن قيس ارسل اول كتيبه من الضفادع البشريه الاسلاميه. اول كتيبه من الضفادع الإسلامية البشرية، سبيحة، أبطال سباحة، أبطال غوص، مهمتهم ليهم مهمة أساسية. هذه المهمة مرتبطة بالأسطول الإسلامي ودي سهلة، ومرتبطة بالأسطول الروماني. الأسطول الإسلامي إن هم يربطوا السفن مع بعضيها، يخلوا السفن الإسلامية التلتمائة سفينة ولا الربعمائة سفينة كلهم مربوطين في بعض، ثم ينتقلوا إلى الصف الأول من المواجهة مع السفن الرومانية ويسحبوا السفن الإسلامية لغاية ما يربطوها بالسفن الرومانية، ثم ينتقلوا بين السفن الرومانية يربطوها مع بعض علشان السفن الرومانية ما تفلتش وتخرج من المعركة وتنضم أو تحاصر سفن المسلمين من الشرق أو من الغرب. وفعلا نجح الضفادع ما كانش اسمهم ضفادع بشرية طبعا، أنا بتكلم بلغة هذا الزمان، نجح الضفادع البشرية الإسلامية الفدائيين الإسلاميين إن هم فعلا يربطوا الأسطولين ببعض، يعني تقريبا حوالي 1400 سفينة كلهم مربوطين ببعض بالجنازير، وكل ده تم في أقل من 24 ساعة. دي كانت تحولت المعركة هنا إلى معركة بر مائية، أيوة هم في الماء لكن بيقاتلوا من إيه؟ من خلال من فوق السفن. الجزء الثاني من المعركة البر مائية ان هو عبد الله بن قيس اختار المكان ده بعد استكشاف الضفادع البشرية له ان هو يستقر ويستدرج اليه الرومان، علشان الساحل الطويل بتاع منطقة فوكا ده هو ساحل طويل، لما الروم يبدأوا في الفرار هيفروا منين؟ هينطوا من السفن وهيتجهوا إلى البحر، في البحر يكون سيدنا، هيتجهوا إلى البر عفوا، هيقفزوا من السفن وهيسبحوا، هيسبحوا إلى البر إلى شاطئ فوكا، فمش هيروحوا شاطئ قبرص ولا هيروحوا شاطئ أي شاطئ تاني. المعركة دارت بالضبط على عمق تقريبا حوالي 100 متر من ساحل فوكا في المنطقة العميقة اللي بتاخد الغاطس بتاع السفن، وفي الوقت ده كان غاطس السفن ما هواش كبير. لما هيفر الرومان أو على أسوأ تقدير يفر المسلمين، كل اللي هيعملوه إن هم هيسبحوا 100 متر، ومش هتبقى سباحة حقيقية، لأن للإنسان طول وعمق في هذا المكان. يكون سيدنا بصر بن أبي أرطأة منتظر الفرار علشان يجهز عليهم بالقوات البرية اللي كانت معاه. دي كانت الخطة بتاعت سيدنا عبد الله بن قيس. بات المسلمون هذه الليلة فوق سفنهم، وبات الروم هذه الليلة فوق سفنهم، وتحول الليل إلى عبادة. الروم يعبدون يسوع ربهم ويتلون ترانيمهم ويدقون أجراسهم، والمسلمون يعبدون الله ربهم يتلون القرآن ركعا سجدا. سيدنا عبد الله بن قيس العابد، وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أيضا عابد. سيدنا عبد الله بن قيس سمع بعض المسلمين بيتناجوا إن هم يعلوا صوتهم بالقرآن، هم سمعين الرومان بيعلوا أصواتهم بالترانيم بتاعتهم، فالمسلمين برضو عاوزين يعلوا صوتهم بالقرآن. فأرسل أو نادى سيدنا عبد الله بن قيس: أيها الناس، السكينة السكينة، إنكم لا تدعون أصما، إن ربكم يسمع النملة، دابة النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، انتم مش محتاجين تعلوا صوتكم. السكينة السكينة السكينة. ثم يأمر سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب النبي، قيل هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وقيل هو رويفع بن ثابت، أنا أميل إلى أنه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان من حفاظ القرآن وكان ذو صوت جميل، فقال سيدنا عبد الله بن قيس لعبد الله بن سعد الأمير: أيها الأمير، هل لك أن تقرأ القرآن كما كنت تقرأه على رسول الله؟ فقال سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح: إيه يا ابن قيس، أثقلتني بالمهام. ثم قرأ سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بين المسلمين في الأسطول سورة الأنفال، وكانت هذه سنة القتال في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان. أخذ سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح يقرأ سورة الأنفال، فكأنما أنزلت السكينة على المسلمين، وإذا بأصوات الترانيم وقرع الأجراس عند النصارى تسكت وتنقطع، ما عادوش بيقرأوا، ما عادوش بيدقوا الأجراس. سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه يقرأ: فما وجد بين المسلمين عينا إلا باكية. كان عدد جيش المسلمين قالوا ما بين 20 إلى 30 ألف مقاتل، يبكوا جميعا سورة الأنفال في الثلث الأخير من الليل. نام الناس، سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه نام، سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لما وصل ولقى أن الجيش كله نايم أعاد الأنفال مرة أخرى. وكان طبعا لازم الجيش ينام علشان يقاتل في الصباح قتال شديد. ظل سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقرأ في سورة الأنفال حتى جاء وقت الفجر، فسكت فقام المسلمون يصلون. سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه أرضاه لما استيقظ كأنما يقبل يد سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه يقول له: والله كأنما رسول الله يقاتل معنا، كأنما رسول الله يقاتل معنا. شيء عجيب جدا هو سكوت ترانيم وأجراس الرومان. لما انتهت المعركة سألوا أحد الأسرى: لماذا سكتتم عن الترانيم؟ قال هذا الأسير: كان قساوستنا ورهباننا يحفزوننا على نصرة الإنجيل، فكنا نقرأه بحمية، فما بنا إلا ونسمع صوتا كأنما يتنزل من السماء يقرأ أو يتكلم بكلام عربي مبين فصيح، لا ندري ما يقول، إلا أن أخذنا أخذا شديدا وما تكلم أحد منا بآية من كتابنا، وكان هذا أول ما وضع في قلوبنا من الوهن والهزيمة. أيقنا إن إحنا مهزومين، أيقنا إن إحنا مهزومين. فقال عبد الله بن قيس لابن أبي الصرح: هلا قرأت الأنفال؟ ده بعد انتهاء المعركة في وسط الأسرى. فقرأ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح: فما كان من الأسرى جميعا إلا أن خروا على ركبهم ركعا، ركعين على ركبهم، والله إن هذا لهو الصوت الذي سمعناه من السماء ليلة أمس. ليلة المعركة هو ده الصوت اللي احنا سمعناه. بدأت المعركة وكانت معركة طاحنة، يعني قتل فيها من الروم تقريبا قرابة الخمسين ألف، وقتل من المسلمين تقريبا قرابة الألف. واحد هيقول لي: انت قلت ان عبد الله بن قيس لم يقتل، غزا 50 غزوة لم يقتل له واحد، لكن هذه الغزوة لم تكن بقيادة عبد الله بن قيس، دي كانت بقيادة عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه. وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للروم، وأسر المسلمون قرابة 30,000 رومي، وأسروا وغنموا كل الأسطول الرومي، قالوا إلا عدد قليل من السفن، منها سفينة فر بها قسطنطين ابن هرقل، وقتل بعد ذلك، قتله أحد سكان الجزر لما أخبر لجأ إلى جزيرة من جزر الرومان وأخبرهم إننا فلان، قال والله يعني تركت رجالنا يموتون لنقتلنك، وقتلوه. ودي كانت معركة ذات الصواري. يقولون أن هذه المعركة ظل البحر محمر اللون من لون الدم 3 ليال، 3 أيام البحر الساحل لونه أحمر، وقالوا أن الرمال الرملة بتاعت الشاطئ احمر لونها قرابة الشهر، ولونها أحمر من لون الدم. وكان المسلمين أول مرة يجدوا هذا العدد الضخم من القتلى، وقام المسلمون سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ينادي في المسلمين أن ادفنوا قتلاكم وقتلى الرومان. شوف المكارم بتاعة الإسلام، مش هنسيبهم يتكلوا، مش هنسيبهم كده. وكانت دي من سنن المسلمين في القتال، بعد القتال إذا كانوا بيقتلوا في أرض وبقوا في هذه الأرض ما مشيوش منها، يدفنوا جثث غير المسلمين في مقبرة ويدفنوا جثث المسلمين في مقبرة أخرى. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه يقود معركة ذات الصواري، هذه المعركة اللي قبل فيها سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه بلاء ما بعده قتال. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه كان من سنن القتال بتاعته أنه هو كان يقاتل بسيفين، يمسك سيف في يمينه وسيف في شماله يقاتل به. وقيل أن هذه المعركة سميت بذات الصواري لكثرة صواري السفن. وكنت سمعت أحد شيوخنا دكتور محمد سيد الوكيل رحمه الله كان يقول لنا سميت ذات الصواري لكثرة ما كسر من صواري السفن فيها. كان سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يضرب بسيفه يقطع رقبة الرومي، وإذا يعني اصطدم السيف بالصاري ينقطع ينكسر هذا السيف. وكانت أول معركة بحرية للأسطول الإسلامي لأسطول المسلمين، أول أسطول بحري بقيادة عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح ونائبه عبد الله بن قيس الجاسي رضي الله عنه وأرضاه. زمان عزة يصنعه عثمان بن عفان ذو النورين، أول أمير للمؤمنين يأمر بإنشاء أسطول بحري إسلامي، وأول أمير للمؤمنين يجهز ويكون جيش بحري، أول ضفادع بشرية، أول غواصين، أول نصر بحري، كل دي كلها أولويات سيدنا عثمان بن عفان. في الغد لنا وقفة أخرى مع ذات الصواري. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.